ذلك بأن now.

والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء في إبراهيم والذين

على أن لا يشركن بالله لا يهدي القوم الفاسقين.

قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم

عليم بذات الصدور. واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا وذلك على الله يسير زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا

Bye. One more.